كان موقفا مؤثرا جدا، أبكى جميع الحضور في ذلك المكان، حيث كانت صبية في قمة الحزن والتأثر في مساء حالك السواد، مساء المجزرة الإسرائيلية المسماه عناقيد الغضب، في 16 من شهر أبريل عام 96 و900 ألف للميلاد، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء من الجنوب اللبناني. صرخت تلك الصبية أمام الحضور، وكانت تلك الصرخة مؤلمة لمن سمعها، لدرجة أن الحضور بكوا جميعا مغادرين ذلك المكان مثقلين بالحزن. أطفال قانا، صرخة تصدق بنية تستحق الكثير، تصرخ بصوت صادق فيه دمع وغرام. الصبية حزينة بالزمان المرير، تشتعل مثل شمعة في مغارة ظلام، تبكي أطفال قانا والوطن والمصير. تنتظر معتصمنا لا برز بالحسام، صاحت بصوت حزن ودمعها بالنظير، شاكية للإله وباكية للأنام، في وطنها الصغير يصيح قلب كبير. مثلها يوم تبكي للوطن ما تلام، يوم صاحت وقالت وين غاب الضمير، عالم الصمت حل وضاع معنى الكلام. جرح لبنان يصرخ يا عرب ما يصير، والعرب نايمين وعايشين انقسام، كيف لبنان يرضخ للعدو الحقير، كيف لبنان يشكي من عيال الحرام، بين طفل شهيد وبين شيخ أسير، لا يدين تطول ولا عيون تنام. كانت أغصان زيتون وحمام يطير، والبلابل تغرد بالمسامع سلام، وصارت اليوم نار وكل غصن كسير، أحرقوا كل ضيعة لين مات الحمام. أصمدي يا الجنوب، أصمدي يا الجنوب وزلزليهم هدير، لين ترجع عناقيد الغضب للحطام. ردة الفعل لازم في صداها نذير، يروي الأرض دم ونور بعد الظلام. رأينا جميع الشعوب كيف حررت بالدم، الدم الدم الدم الدم. جريمة جريمة. كان والد محمد يحاول حمايته من نيران الإسرائيليين، لكن دون جدوى، حيث انطلقت النيران لتضرب الحائط الذي احتميا به، والأب يلوح للقوات الإسرائيلية في يأس ويهتف صارخا لا تطلق النار، ولكن القصف استمر لتستقر أربع رصاصات في الطفل الذي سقط قتيلا. جريمة جريمة جريمة. محمد الدرة وفاته جريمة، منظر وفاته كل حي يهزه، صورة غدر، صورة هوان وظليمة، في بالنا تبقى على كل حزة. يا مسلمين يا مسلمين، إن كان للدين قيمة، شفتوا وش اللي صار على أرض غزة، غطى سماها من عن الحزن غيمة، من حادثة سوت على الأرض هزة، عادت العادتها القديمة حليمة، في قتلنا صهيون صار يتنزه، ضميرنا النايم بذل وهضيمة، ما هو من ذنوب الجريمة منزه، والبيرق اللي يرتفع بالهزيمة ما عاد به من طعم الأمجاد مزه. تحركوا تحركوا قوموا يا مال الغنيمة، إن كان به باقي كرامة وعزة، الليل نور الشمس يطرد عتيمة، والجرح له من طعنة الظلم فزة، القدس يبكي والقضية قديمة، والشعب شاروا نلعد ويستفزه، تقتل رجالاته وتسبى حريمه، ما وفروا حتى الطفل في مهزه، صارت فلسطين العزيزة يتيمة، والقدس من يحمي حماه ويعزه، وين القلوب الصافيات السليمة على العدو تمشي بعز ومعزة، لعلنا ناخذ بثار الجريمة اللي تدور ببالنا كل حزة. ألو أنا أسمعك أسمعك وأسمع صوت الرصاص، سمعت إطلاق رصاص الآن، قل لي ماذا يحدث يا سيد محمود؟ يحصلان اتفاق على مقرات الأمن الوقائي. هل تستطيع مشاهدة؟ لا تخافوا، محدش يخاف، خليكم في الأرض. ألو. أيوة أنا أسمعك. ألو. نعم. أخي جمال. تفضل. كما تستمع الوضع خطير جدا جدا، نحن نقارب 60 فردا، وقد جمعنا الإسرائيليون في شقة، كما تستمع شديد جدا جدا من حولنا. ولكن أريد أن أسألك، هل تستطيع من النافذة مثلا مشاهدة ما الذي يحدث في الخارج؟ لا أستطيع إطلاق، لأنه من جميع الجوانب إطلاق النار مستمر. يا إلهي وش بقى فينا يشرف يا إلهي؟ القدس السليم، لا انتصار ولا اعتبار ولا شموخ ولا كرامة، اتباعية وذل وقل جهد وعذر واهي، وانكسار ما عرفنا وش حلاله من حرامه. إلى متى هذا الخذلان؟ وين صناع القرار أهل الأوامر والنواهي؟ وش عذر قادات الأمة والمناصب والزعامة؟ الحقائق والدلائل في زمان الذل هاهي، واضحة وضوح شمس ما تغشتها غمامة، بعد ما كنا الأسود اللي بحاضرها تباهي، كيف صرنا بالحقيقة مثل سالفة النعامة؟ الخطر يحيط فينا والعقل بالغي لاهي، والله إنا نستحق تسي العقوبة والملامة، يومنا نوم طويل ما بهل الحلم راهي، وإن حلمنا ما حلمنا بالفرح والابتسامة، وإن بدا الليل ابتدينا بالملاهي والمقاهي، ضحك ومزوح وسوالف نسأل الله السلامة، من دعاية في مسلسل، في أغنية، في لبس زاهي، واهتمام بالمظاهر والمراكب والإقامة، والقنوات الفظيعة تعرض أنواع المشاهي، رقص في رقص وتسابق للسفور وللوسامة، كيف حتى إعلام نصبح في طروحاته ضاهي، النصارى واليهود وقلب الدين اهتمامه، جيت أذكر كل غافي بالمنام وكل ساهي، ما يرجع مجد الأمة غصن زيتون وحمامة. شوفوا إسرائيل تفتك بالبلاد أم الدواهي، شوفوا إسرائيل تفتك بالبلاد أم الدواهي، ما لقت فينا رجال ولا جيوش ولا صرامة، أسرفت فينا وصرنا للمقاصل والمطاهي، واطلقت شارون فينا والجحش صرنا طعامة. والغريب اللي خذاني فعلا وشد انتباهي، التبلد في قضيتنا الأساسية علامة، ماتت النخوة وماتت كل بسمة في شفاهي، يا عرب وين العروبة والحمية والشهامة؟ كل ما شفت القهر والذل يممت اتجاهي، يما تولى القبلتين وقلت قومي يا قيامة. يا إلهي جيت كدعو يا إلهي وانت جاهي، يرجع القدس السليم وتنجلي عنا الغمامة. أين جميع الشهداء فحرر بالدم الدم الدم؟ نبض الشوارع، نبض الشوارع، نبض الشوارع. يا قصيدي طال ليلك بالصدود وبالعناد، والقضية ما تحمل لا عناد ولا صدود، هات راسك ودي اكتب والحبر دم الفؤاد، في زمان الذل جيتك والصبر جاله حدود، انكشف وجه الحقيقة وابتدى العلم الوكاد، والشواهد للمشاهد ما تبي قول الشهود. يا عرب يا عرب شفتوا جنين الغارقة وسط النفاد، يا عرب شفتوا وشفتوا عربدة جند اليهود، الضحايا بالشوارع حركت حتى الجماد، مسجيات فوق الأرض بلا قبور ولا الحود، اليهود اليهود الله عليهم بالصباح وبالهجاد، نطلب الله بالركوع وندعي الله في السجود، ينتقم للشعب الأعزل من يدينا الاضطهاد، وينزل الله فوقهم منزل على عاد وثمود، استباحونا وعاثوا في حرمنا بالفساد، ما لقوا فينا رجال تردع الظلم وتذود، يقتلون الشيخ الأعزل والطفل وسط المهاد، والبلابل والحمايم والبراعم والورود، بين صرخات الثكالى واليتامى يا العباد، ما جحدنا للعميل ولا عملنا للجحود، تستغيث القدس فينا نستمع للسندبات، تشتعل نيران الأقصى ما احترك فينا جمود، يبكي الطفل بحرارة نضحك الرقصة سعاد، تصرخ الأم مرارة ننتظر طلت عهود، مرحلة ذل وهوان ما حصل من عصر عاد، بالفعل نمشي نزول وغيرنا يمشي صعود، ما تبعنا ابن الوليد ولا اتبعنا ابن زياد، ولا احتذينا في صلاح ولا صناديد الجدود، الزحول الزحول اللي تجاهد سيفها ما له غماد، من كثر ما يطعنون ومجدهم يرقى سنود، ما ثنلا عصبة التوحيد وحماة البلاد، ناطحين الموت الأحمر بالنواصي والكبود، باعوا أنفسهم على الله يوم جرح الظلم زاد، لجل الأرض ودون عرض مجندين كالفهود، بالجسارة والحجارة لا سلاح ولا عتاد، باليدين يقاومون سلاحهم بعض الحيود، يا رجال الصامدين اللي تذودون السهاد، والعرب والمسلمين بسابع النوم هرقود، اعذرونا اعذرونا لا بغينا نجمع الصف اتحاد، ما خلصنا من عميل ولا سلمنا من حقود، نشبه زف السيل لا من سال في وقت الحصاد، واجد التعداد لكن بالفعل ما به وجود، يا فلسطين الحبيبة مالنا غير الحداد، والعباير فالحناجر والدمع فوق الخدود، الصراحة والحقيقة يوم ركب الهم قاد، والله إنا في سجون واسعات بلا قيود، في زمن قهر الرجال وبيع الأمة في المزاد، يالله افرجها علينا يا غفور ويا ودود، الفتايل مستعدة وين راسك يا الزناد؟ لو تشب النار نكسر في عيون الذل عود. ارحمونا يا جماعة، ارحمونا يا جماعة، ما بقى فيها اجتهاد. اسمعوا نبض الشوارع، كل فعل وله ردود. لا الحدث نبوة حسام ولا الخطأ كبوة جواد. طيحت انطالت وقالت ما لخيمتكم عمود. ما حمانا بالمواقف لا مشير ولا عماد، لين صارن الصبايا في مجاندنا جنود. الصبايا بالحرارة عيرنا في البراد، حرضنا للجهاد وودعنا للخلود. شفتوا آيات العروس، شفتوا آيات العروس ترتل آيات الجهاد. أخرستهم بنت الأخرس بالشجاعة والصمود، واتبعتها عند ليب وراحت أشلاها سماد. في ثر أرض الانتفاضة والصواعق والرعود، يا حماة الدار صرتوا للوسايد والرقاد. والبنات يفجرن أجسادهن مثل الأسود، والله أن لابسين بالملامات السواد. يوم نخضع بالمذلة للخنازير القرود، سامعين وطايعين وخاضعين بانقياد. حافظين للعهود وهم يخونون العهود. يوم شفت الصمت سيد موقف رجال الشداد، قمت ناظر في الكراسي ولعن القلب الشرود. يا خسارتنا المريرة، نارنا صارت رماد، 21 دولة ما تصدوا لليهود. نبض الشوارع. يا قصيدي طال ليلك بالصدود وبالعناد، والقضية ما تحمل لا عناد ولا صدود. هات راسك ودي اكتب والحبر دم الفؤاد، في زمان الذل جيتك والصبر جالا حدود. يا قصيدي طال ليلك بالصدود وبالعناد، والقضية ما تحمل لا عناد ولا صدود. هات راسك ودي اكتب والحبر دم الفؤاد، في زمان الذل جيتك والصبر جالا حدود. انكشف وجه الحقيقة وابتدى العلم الوكاد، والشواهد للمشاهد ما تبي قول الشهود. يا عرب شفتوا جنين الغارقة وسط النفاد، يا عرب شفتوا وشفتوا عربدة جند اليهود. الضحايا بالشوارع حركت حتى الجماد، مسجيات فوق الأرض بلا قبور ولا لحود. اليهود الله عليهم بالصباح وبالهجاد، نطلب الله بالركوع وندعي الله في السجود. ينتقم للشعب لازل من يدينا الاضطهاد، وينزل الله فوقهم منزل على عاد وثمود. استباحونا وعاثوا في حرمنا بالفساد، ما لقوا فينا رجال تردع الظلم وتذود. يقتلون الشيخ العازل والطفل وسط المهاد، والبلابل والحمايم والبراعم والورود. بين صرخات الثكالى واليتامى العباد، ما جحدنا إلا العميل ولا عملنا إلا الجحود. مرحلة ذل وهوان ما حصل من عصر عاد، بل فعل نمشي نزول وغيرنا يمشي صعود. ما تبعنا ابن الوليد ولا اتبعنا بن زياد، لا احتذينا في صلاح ولا صناديد الجدود. يا فلسطين الحبيبة ما لنا غير الحداد، والعباير في الحناجر والدمع فوق الخدود. الصراحة والحقيقة يوم ركب الهم قال، والله إنا في سجون واسعات بلا قيود. في زمن قهر الرجال وبيع الأمة في المزاد، يالله فرجها علينا يا غفور يا ودود. الفتاي المستعدة وين راسك يا السنان، لو تشب النار نكسر في عيون الذل عود. ارحمونا يا جماعة ما بقى فيها اجتهاد، اسمعوا نبض الشوارع كل فال له ردود، للحدث نبوت حسام وللخطا كبوت جوار. طلحتم طالت وقالت ما لخيمتكم عمود، الصبايا بالحرارة عيرنا في البراد، حرضنا للجهاد وودعنا للخلود. الصبايا بالحرارة عيرنا في البراد، حرضنا للجهاد وودعنا للخلود. شفت آيات العروس ترتل آيات الجهاد، أخرستهم بنت الأخرس بالشجاعة والصمود، واتبعتها عن دليب وراحت أشلاها سماد في ثرى أرض الانتفاضة والصواعق والرعود. يا حماة الدار صرت للوسايد والرقاد، والبنات فجرن الشادهن مثل الأسود. والله إنا لابسين بالملامات السواد، يوم نخضع بالمذلة للخنازير القرود. سامعين وطايعين وخاضعين بانقياد، حافظين للعهود هم يخونون العهود. يا خسارتنا المريرة نارنا صارت رماد، 21 دولة ما تصدوا لليهود. يا خسارتنا المريرة نارنا صارت رماد، 21 دولة ما تصدوا لليهود. يا خسارتنا المريرة نارنا صارت رماد، 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عرب سيف الشجاع من قدر منا يسلم، سيف الشجاع تايبين وتايبين من الجسار، فشمنا من يعد الحبل ولا من يحل. نداء من الشعوب الحرة الأبية، علموا صهيون وش معنى الكرامة، الجبان ابن الجبان ابن الجبان. نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء، يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل ارجعوا الى دينكم. لازم انفاتي يوم نشيل في الغزوه كفن، يوم يرمي عمر ساده للجهاد اخذ سلاحه. اقبل لا تتردد، جب دمك في عروقك وانتفض لا تخاف، ان كان للعزه تجيب دمك في عروقك فلك الجنه ولخصمك النار، وترجع لنيا من طواها الزمن وتعود بها الكفر خسرانه والاسلام ربحانه. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، انت للقدس شريف من اليهود من اليهود، دنسوه جردوه من الصلاه، فاين من يريد الشهاده. زيد مثل مصعب مثل حمزه والمثنى، مثل جعفر والبراء والغافدين والنبوه، القادسية تصحبكم مع سيف الشجاعة أمة وفي جميع التسجيلات الإسلامية. مظالي يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان مظالي مع الشهوال رب البيت فراج الهموم مظالي كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعداية واختبار للعزوم أم مكلومة تنتظر عن هيزين الوحدة تنتظر عسى يعود الرشدة تنتظر عن هيزين الوحدة تنتظر عسى يعود الرشدة تسأل الباري رده سالم تسأل الباري قصة يتيم أنا اليتيم تتجرع الظلم وتقاسي لوعته مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة والزوج ما هما ولا سأل فيها إلى أهل المروءة والشهامة أهل الشهامة والقلوب الفطينة ترى المهور الغالية ما مظالي وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.